قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب المناسك. الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة على الفور، فإن زال الرق والجنون والصلة في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا، وفعلهما من الصبي والعبد نفلا. والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا ومركوبا صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية. وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب، ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام. ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، وإن مات من لزماه أخرج من تركته. هذا كتاب المناسك، انتهينا ولله الحمد من كتاب الصيام الفراغ موضوع الاعتكاف. وهذا كتاب المناسك، ما ذكره المصنف رحمه الله فيما سمعناه يمكن جعله في العناصر التالية: العنصر الأول حكم الحج والعمرة وشروط وجوبهما، العنصر الثاني حصول شرط الإجزاء بعد الإحرام وأثره، حصول شرط الإجزاء بعد الإحرام وأثره، العنصر الثالث القدرة المشترطة للحج، العنصر الرابع حكم العاجز عجزا مستمرا ببدنه دون ماله، العنصر الخامس اشتراط المحرم للمرأة، السادس موت من لزمه الحج. أولا تكلم المصنف رحمه الله عن حكم الحج والعمرة وشروط وجوبهما. قال: الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة على الفور. أما وجوب الحج والعمرة، وجوب الحج هذا بالكتاب والسنة والإجماع، والعمرة واجبة أيضا بدلالة الكتاب والسنة. فمن الكتاب استدلوا على ذلك بقوله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وعلى الحج والعمرة بقوله سبحانه: وأتموا الحج والعمرة لله. ومن السنة جاءت أحاديث كثيرة تبين فرضية الحج وأنه في العمر مرة، إنها قوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. والإجماع منعقد على وجوب الحج، وأما العمرة ففيها خلاف، في وجوبها خلاف، لكن الذي عليه المذهب وهو أيضا الصحيح أن العمرة واجبة. قال: الحج والعمرة واجبان. ثم ذكر المؤلف رحمه الله شروط وجوبهما. قال: على المسلم، هذا الشرط الأول، الثاني الحر، الثالث المكلف، الرابع القادر، هذه هي أربعة شروط. الشرط الأول الإسلام، فلا يجب الحج والعمرة على الكافر، وقد تقدم معنى عدم وجوب العبادات على الكافر مرارا. الشرط الثاني الحر، وهذا يخرج العبد، فالعبد لا يجب عليه الحج ولا العمرة. الشرط الثالث المكلف، والمراد به البالغ العاقل، فلا يجب الحج على صغير ولا على مجنون. الشرط الرابع القادر يعني المستطيع، فلا يجب الحج على العاجز عنه. وسيأتي هناك تفصيل في مسألة العجز، هذا سيأتي في محله إن شاء الله تعالى. ما القدر الواجب من الحج والعمرة؟ قال في عمره مرة. الحج والعمرة فرضان عمريان أو عمريان، يعني في العمر مرة واحدة، يحج حجة واحدة ويعتبر عمرة واحدة لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج مرة فمن زاد فهو متطوع، رواه أحمد وأبو داود. ولما قيل له صلى الله عليه وسلم: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. قال: على الفور، وهذه مسألة تتعلق بالوجوب، وهي أن الوجوب على الفور. ما الذي يقابل الفور عند الفقهاء؟ نعم، التراخي. ومعنى على الفور يعني أنه من توافرت فيه شروط الوجوب يجب عليه أن يحج في أول سنة توافرت فيه هذه الشروط، ولا يجوز له التأخير. فمن كان في هذه السنة متوافرة فيه شروط الوجوب المتقدمة فيجب عليه أن يحج في هذه السنة، وليس له أن يقول أحج القادمة أو التي بعدها أو ما أشبه ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه الإمام أحمد. وقال الفقهاء: يأثم إن أخره بلا عذر. فمن كملت له الشروط وجب عليه السعي إلى الحج على الفور. الفكرة التالية: حصول شرط الإجزاء بعد الإحرام وأثره. قبل أن ندخل في هذه الشروط المتقدمة، المؤلف رحمه الله ذكرها شروط وجوب. الشيخ منصور البهوتي في الروض قسمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قال: فالإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة. الإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة. القسم الثاني: البلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة. القسم الثالث: الاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء. وضح هذا بإيجاز: الإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة، بمعنى أن الكافر والمجنون لا يجب عليهم الحج، ولو حج لم يصح لهم. البلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء، بمعنى دون الصحة، بمعنى أن الصغير والرقيق لا يجب عليهم الحج، ولو حج فحجهما صحيح، لكن لا يجزئهما عن حجة الإسلام اللي حجة الفرض. ولهذا قال: البلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة. القسم الثالث قال: والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء. غير المستطيع لا يجب عليه، لكن لو حج تحامل على نفسه وحج، حجه صحيح وحجه أيضا مجزئ، إن كان حجة الإسلام حجه مجزئ. فالاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء ودون الصحة. بناء على ذلك ننتقل الآن للمسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهي مسألة حصول شرط الإجزاء بعد الإحرام وأثره. أحيانا قد يحرم الشخص وشرط الإجزاء غير متوافر فيه. مرة معنا الإجزاء ما معناه؟ يعني الإجزاء عن حجة الإسلام، الإجزاء ليس هو الصحة، الإجزاء قدر زائد على الصحة. فالمجزئ صحيح لكنه أيضا مجزئ عن حجة الإسلام. فكل شرط في الصحة فهو شرط في الإجزاء ولا عكس، يعني ليس كل شرط في الإجزاء يكون شرطا في الصحة. يقول المؤلف رحمه الله: فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة. زال الرق يعني عتق العبد محرما أحرمه رقيق وهو محرم، قال له سيده: أنت حر لوجه الله. نحن قلنا الحج الرقيق صحيح لكنه غير مجزئ عن حجة الإسلام. هذا الذي بعد الإحرام أعتقه سيده، هل يجزئ أو ما يجزئ؟ على التفصيل الذي ذكره المصنف، وسيأتي التفصيل. كذلك المجنون، زال الجنون يعني أفاق المجنون أحرم. طبعا الإحرام ما يصح به مجنون، كيف صورة المسألة؟ شلون أفاق المجنون؟ كيف صورة المسألة؟ نعم أحسنت، يعني أحرم وهو عاقل ثم أصابته نوبة جنون. ثم أفاق، سيأتينا إن شاء الله يقرر الفقهاء أن الجنون لا يبطل الإحرام، الجنون لا يبطل الإحرام، إذن هو على إحرامه السابق. لكن لو استمر به الجنون ما صح حجه، ما صح حجه ولا يجزي طبعا، لأن قلنا اللي ما يصح ما يجزي، حكمنا عليه بعدم الصحة، عدم الإجزاء من باب أولى. لكنه أفاق أحرم وصاحي، أصابته نوبة جنون أفاق، متى يجزئه؟ الآن إذا أفاق صح الحج، لكن هل يجزئ أو لا يجزئ؟ هذا على التفصيل. وزال الصبا، زال الصبا يعني بأن بلغ الصغير وهو محرم، كان يكون احتلم لأول مرة في حياته، احتلم لأول مرة، لأن من علامات البلوغ الاحتلام، فهو احتلم لأول مرة في حياته بعد أن أحرم وصار الآن بالغا، هل يجزئه أو لا يجزئه عن حجة الإسلام؟ المؤلف فصل قال: فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة صح فرضا، يعني صح الحج فرضا. ومعنى صحة فرضا يعني انه مجزئ ولا لا؟ صح فرضا يعني مجزئ، لو قال صح ما يلزم الإجزاء، لكن قال صح فرضا معناه انه مجزئ عن حجة الإسلام، لأن حج الصغير والرقيق يعد نافلة حتى لو كانت الحجة الأولى. لهذا جاء في الحديث: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وكذلك ورد في الرقيق. فقول الصح فرضا يعني معناه أجزأ عن حجة الإسلام، لكن هذا متى؟ إذا حصل حال الكمال في عرفة، يعني قبل الدفع منها في الروض، قال قبل الدفع منها أو بعده إن عاد فوقف في وقته ولم يكن سعى بعد طواف القدوم. يعني هو المطلوب أن يكون بصفة الكمال في أركان الحج، يعني تكون أركان الحج حال الكمال. فإذا بلغ أو أعتق بعرفة قبل الدفع منها وجد الأركان حال الكمال. فالوقوف وجد حال الكمال، وما بعد من الأركان ستوجد حال الكمال. وأما الإحرام فهو لا يزال مستديم للإحرام، صح ولا لا؟ قد يقول قائل هو طيب مضى ركن الإحرام، يقول لا الإحرام ما زال مستديم، مثل الوقوف بعرفة، هو ابتدأ الوقوف غير كامل ثم كمل، هو مستديم للوقوف، إذن هو أتى بالأركان حال الكمال، فكان ذلك مجزئا. لكنه استثنى في الروض، قال إذا لم يكن أيضا لو ذهب إلى مزدلفة ثم سيده قال له في مزدلفة أنت حر لوجه الله، رجع العرفة من أجل أنه يجزئ، رجع لها في الليل، يجزئ ولا ما يجزئ؟ أيضا يجزئ. قال إن عاد فوقف في وقته، سيأتينا إن شاء الله وقت الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر، الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. كما ذكرت في الروض قال إذا كان ذلك قبل الدفع من عرفة أو بعده إن عاد فوقف في وقته ولم يكن سعى بعد طواف القدوم. سيأتينا إن شاء الله أن المفرد والقارن عليهما سعي واحد وهو ركن الحج، وهذا السعي إما أن يجعله بعد طواف القدوم أو يجعلاه بعد طواف الإفاضة. لو فرضنا أن هذا الرقيق مثلا الذي أعتق بعرفة كان مفردا أو قارنا وسعى للحج بعد طواف القدوم، يعني قبل عرفة، ثم أعتق بعرفة، هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ لا يجزئه، لأنه مضى الآن الركن أحد الأركان وهو السعي حال النقص. طيب لو قال أنا سأسعى بعد طواف الإفاضة، ليس السعي يجوز بعد طواف القدوم ويجوز بعد طواف الإفاضة، أنا سأعيد السعي بعد طواف الإفاضة، كما أنكم تقولون لي لو اعتقت في مزدلفة ترجع يجوز ترجع لعرفة، أنا الآن سأرجع بعد طواف الإفاضة وأعيد السعي. ممكن هذا من أجله يجزى؟ لا، الفقهاء يقول لا يجزى. نعم، ما الفرق؟ نعم، وش الفرق؟ نعم، حتى هذا قد يكون وقف بعرفة إلى غروب الشمس وطلع على أساس أنه ركن ثم رجع في الليل يوم أعتق مزدلفة. قال الشيخ منصور قال فإن كان الصغير أو القن سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف لم يجزئه الحج ولو أعاد السعي، لأنه هذا هو الفرق لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره، بخلاف الوقوف فإنه لا قدر له محدود وتشرع استدامته. السعي ليس مثل الوقوف، السعي له قدر محدود 7 أشواط. وليس محل الاستدامة، هي 7 أشواط تنتهي وينتهي السعي، بخلاف الوقوف بعرفة كما سيأتي إن شاء الله تعالى ليس له قدر محدود. ولهذا يقول الفقهاء من وقف في وقت الوقوف أجزى ولو لحظة من زمان ما دام في وقت الوقوف، سواء ليلا أو نهار، فليس له قدر محدود. أيضا تشرع استدامته، لأن من وقف نهارا يشرع له وجوبا أن يبقى إلى غروب الشمس، وهذا مخالف للسعي. السعي عبادة وانتهت، عبادة محدودة وانتهت، بخلاف الوقوف. ولهذا في الوقوف لو جاء شخص ليلا يعني ما وصل إلى مكة إلا في الليل له أن يقف ليلا ولو يمر بعرفة مرورا ويكون أدرك الحج، فهذا يبين أنه ليس له قدر محدود. هذا هو الفرق الذي ذكره الفقهاء في هذه المسألة. هذا بالنسبة للحج. بالنسبة للعمرة قال الشيخ وفي العمرة قبل طوافها، يعني العمرة حتى تجزي عن عمرة الإسلام بالنسبة للرقيق والصغير، إذا بلغ أو أعتق قبل الطواف، قبل الطواف، لأن العمرة كما تعلمون أركانها الإحرام والطواف والسعي، فالإحرام مستديم له كما قلنا في الحج، باقي عندنا الطواف والسعي. فإذا اعتق قبل الطواف فطاف وسعى حال الكمال فإنها تجزي عن عمرة الإسلام. قال وفعلهما من الصبي والعبد نفلا، هذا لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ومر معنا أن الحج والعمرة يصحان من الصبي ولو كان غير إيش؟ لا غير بالغ، هذه واضحة بغير مميز، هذه الميزة ليختلف فيها الحج والعمرة عن بقية العبادات، يعني بقية العبادات ما تصح إلا من المميز، الصوم ما يصح إلا من المميز، الصلاة ما تصح إلا من مميز، الحج والعمرة يصح ولو من طفل في المهد رضيع. لهذا حج رفعت صبيا قال نعم ولك أجر. لكنهما يكونان منهما نفلا كما مر معنا في الحديث المتقدم. بعد ذلك بين المؤلف رحمه الله القدرة المشترطة في الحج، نحن ذكرنا وذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما مضى أن من شرط وجوب الحج القدرة، وهي بمعنى الاستطاعة، ودليل اشتراطها الآية في قوله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما المراد بهذه القدرة؟ قال المؤلف رحمه الله والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا ومركوبا صالحين لمثله. قوله من أمكنه الركوب هذا يشير إلى القدرة البدنية، يمكنه أن يركب الدابة أو وسيلة النقل التي توصله إلى مكة، وهذا إشارة إلى القدرة إيش؟ البدنية. قوله وجد زادا ومركوبا صالحين لمثله، هذه القدرة المالية. إذن القدرة المعتبرة في الحج تعتبر بدنيا وماليا، ولهذا في تفسير الآية في قوله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فسر السبيل بالزاد والراحلة، وهذه القدرة ماذا؟ المالية، وفسر بالاستطاعة بالصحة، والصحة هي القدرة البدنية. المؤلف رحمه الله بيّن هنا معنى القادر، قال والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا ومركوبا صالحين لمثله. فالمعتبر شرعا في حق كل أحد ما يليق بحاله عرفا وعادة، لأن أحوال الناس تختلف، ولهذا قال صالحين لمثله. بعض الناس قد يصلح له الركوب على وسيلة نقل ولا يصلح له الركوب على وسيلة نقل أخرى، فمن قدر على مركوب صالح لمثله يعني عرفا وعادة فهو مستطيل، فهو مستطيل. قال بعد قضاء الواجبات، الواجبات المراد بها الديون سواء كانت لله أو لخلقه، حالة كانت أو مؤجلة، ومن ذلك أيضا الزكوات والكفارات والنذور، فكل هذه من الواجبات. وبناء على ذلك لو أن شخصا عنده مال يستطيع أن يحج به لكن عليه ديون تستغرق هذا المال، فلا يبقى بعدما يقابل هذه الديون ما يستطيع الحج به، فهذا يقال له أنه غير مستطيع، غير مستطيع ماليا، وبالتالي لا يجب عليه الحج حتى توجد عنده الاستطاعة. ولهذا قال بعد قضاء الواجبات، وبعد النفقات الشرعية يعني له ولعياله. لو فرضنا أن شخصا يقول أنا عندي مال أستطيع أن أحج به لكن هذا المال إن حججت به بقي عيالي لا نفقة له لقلة ما عندي، أقول هذا المال لا يحصل به القدرة، أنت غير قادر، لأن هذا المال يجب أن تصرفه في نفقة عيالك، فإن وجد عندك مال زائد على نفقة عيالك تحصل به القدرة المالية وجب عليك الحج. ولهذا قال وبعد النفقات الشرعية يعني له ولعياله. وبعد الحوائج الأصلية، ما مراد الفقهاء بالحوائج الأصلية؟ يقولون مثل الكتب والمسكن والخادم ولباس مثله والغطاء والوطاء ونحوها. الكتب هذا يعني إذا كان الشخص طالب علم هي من الحوائج الأصلية بالنسبة لطالب العلم، فلو أن طالب علم عنده مكتبة يقول أنا ما عندي مال أحج به لكن إن بعت كتب مكتبتي حصلت على مال، هل يلزم ببيع كتب مكتبته ليحج؟ لا، لأن هذه حوائج أصلية بالنسبة له. أما إذا كان ليس طالب علم وضع كتب زينة يتزين بها فهذه بالنسبة له ليست حوائج أصلية، نقول بيعها وحج بثمنها. هناك حوائج أصلية لكل الناس مثل المسكن، شخص يقول أنا إذا بعت بيتي أستطيع أن أحج بثمنه، لا يلزم أن يبيع بيته أو سيارته أو ما يحتاج إليه من لباس ونحوه، هذه تسمى حوائج أصلية، لا بد أن يكون المال الذي تتحقق به القدرة المالية زائد على الحوائج الأصلية. قال: وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى بطله. هذا نضع له عنوان، نقول: حكم العاجز عجزا مستمرا ببدنه دون ماله. الناس من حيث، أو أقسام الناس من حيث القدرة على الحج، أربعة أقسام. القسم الأول: قادر بماله دون بدنه، يعني عنده قدرة مالية لكن بدنيا غير قادر لمرض أو نحوه. هذا العاجز بدنيا إن كان عجزه يرجى زواله، كان يكون مريض مرضا طارئا، فهذا ينتظر حتى يشفى ويحج بنفسه، وليس له أن يستنيب في حج الفريضة. أما إذا كان عاجز عجز لا يرجى زواله، كان يكون عاجز بسبب كبر السن أو بسبب مرض لا يرجى، وهو قادر ماليا، فهذا هو الذي ذكره المصنف، وهو الذي يلزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه. القسم الثاني: قادر ببدنه دون ماله. هذا إذا كان يستطيع الوصول إلى مكة فيلزمه أن يحج، وإذا كان لا يستطيع الوصول إلى مكة فلا يجب عليه، لا يجب عليه لعدم قدرته المالية. القسم الثالث: أن يكون غير قادر لا بماله ولا ببدنه، وهذا لا يجب عليه شيء. القسم الرابع: أن يكون قادرا بماله وببدنه، وهذا حكمه واضح، وهو أنه يجب عليه أن يحج بنفسه. المؤلف رحمه الله هنا بيّن لنا حكم العاجز عجزا مستمرا ببدنه دون ماله. قال: وإن أعجزه عن السعي كبر أو مرض لا يرجى بره. نلحظ أنه ذكر الكبر لأن الكبر لا يرجى زواله، العاجز بسبب الكبر لا يرجى أن يكون قادرا في المستقبل، كذلك العاجز بسبب مرض لا يرجى بره. هذا يلزمه أن يقيم من يحج أو يعتمر عنه حج الفريضة. وألحق الفقهاء بالعاجز من كان عليه مشقة شديدة غير محتملة، من كان عليه مشقة شديدة غير محتملة فهو يلحق بالعاجز، فيلزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه. قال المؤلف: من حيث وجب، يعني من بلده، لقول ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عنه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: حج عنه. الحديث متفق عليه. فهذا يدل على أن العاجز ببدنه دون ماله يحج عنه. وقول من حيث وجب يعني من بلده، الذي هو فيه، فإذا كان ذلك العاجز من الرياض مثلا يستنيب في حج الفريضة من يحج عنه من الرياض. وهذا في حج الفريضة وليس في النافلة. أما النافلة تجزي من أي مكان. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كان آخر ما وقف الحديث عنده هو مسألة حكم العاجز عن الصيام عجزا مستمرا ببدنه، العاجز عن الحج عجزا مستمرا ببدنه دون ماله. وفي هذا قال المؤلف رحمه الله: وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب. قوله من حيث وجب، الشيخ منصور في الروض قال: أي من بلده. وهذا التعبير، أي التعبير من حيث وجب، قد يكون فيه اختلاف أو دلالة أخرى لا تفيدها عبارة من بلده. ما هي هذه الدلالة؟ نعم، أحسنت. يعني لو فرضنا أن شخصا من أهل الرياض مثلا وهو من هذا الصنف، عاجز ببدنه دون ماله، هو لما كان في الرياض كان عاجزا بهما، يعني في الرياض ما كان عنده قدرة بدنية ولا قدرة مالية، وهو من أهل الرياض، بلده الرياض. انتقل إلى بلد آخر، يعني نفرض أنه ذهب إلى القويعية مثلا وهي بينه وبين مكة، فجاءه مال، هبة أو هدية أو إرث أو غيره، تحققت به القدرة المالية، يجب أن يحجج من يحج عنه من الرياض أو من القويعية. المؤلف قال من حيث وجب، من القويعية. ولهذا أنا أقول إن عبارة صاحب الزاد يعني أدق من عبارة الشارع، إن صح التعبير. إن عبارة الشارع هذه مبنية على الغالب، لكن عبارة صاحب الزاد فيها دلالة على مثل هذه القضية، وهي أنه قد يجب عليه الحج في غير بلده، فيجب عليه أن يحجج بالنيابة عنه من ذلك المكان. قال: ويجزي عنه وإن عوفي بعد الإحرام. يعني أحيانا هذا الشخص قلنا أنه عاجز ببدنه، العجز بالبدن طبعا هو لا يجوز أن ينيب إلا إذا كان المرض لا يرجى برؤه، وكون المرض لا يرجى برؤه مر معنا في الصيام أنه يكون بقول طبيب ثقة، إذا قال ثقة أنه لا يرجى برؤه فهذا مرض لا يرجى برؤه. لكن المرض الذي لا يرجى برؤه قد يقدر الله عز وجل لصاحبه شفاء، فقد يقال في شخص إنه مريض لا يرجى برؤه ثم يقدر الله له أسباب شفاء من عنده. هذا الشخص استناب لكونه لا يرجى برؤه بعد أن أحرم نائبه بحج الفريضة عنه، عوفي المنيب وشفي، هل يجزئ حج النائب أو لا يجزئ؟ هذا في التفصيل. المؤلف ماذا قال؟ قال: ويجزئ يعني الحج والعمرة عنه، أي عن المنوب عنه إذا عوفي بعد الإحرام قبل فراغ نائبه من النسك أو بعده، ويجزي عنه وإن عوفي بعد الإحرام قبل فراغ نائبه من النسك أو بعده. يعني هذه العبارة تفيدنا أنه لو شفي قبل أن يحرم النائب ثم أحرم بعد أن شفي يجزي أو لا يجزي؟ لا يجزي. أما إذا أحرم ثم شفي سواء فرغ من المناسك أو لم يفرغ يجزي حينئذ. لماذا؟ قالوا لأنه أتى بما أمر به فخرج من العدة، هو أمر شرعا بالاستنابة حال العجز وفعل ما أمر به، والمأمور شرع في الإحرام فبرئت ذمته وخرج من العهدة. الفكرة التالية اشتراط المحرم للمرأة. مر معنا في شروط الوجوب أن المؤلف رحمه الله ذكر أربعة شروط، هناك شرط تختص به المرأة وهو يعد شرطا زائدا على الشروط المتقدمة لكنه خاص بالمرأة. قال ويشترط لوجوبه يعني الحج والعمرة على المرأة وجود محرمها، فلا بد أن يوجد لها محرم يوافق على اصطحابها في الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لا تسافر امرأة إلا مع محرم، رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. من هو المحرم؟ قال وهو، طبعا المراد الآن محرم السفر، المراد محرم السفر، قال زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، هذا هو محرم السفر. زوجها زوج واضح فهو يجوز أن يكون محرما لها في السفر، أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب كأخيها مثلا أو أبيها أو ابنها، أو بسبب مباح، والسبب المباح مثل ماذا؟ مثل الرضاع، كأخيها من الرضاع أو أبيها من الرضاع أو نحوه، فهؤلاء هم المحارم للمرأة. ومعنى تحرم عليه يعني يحرم عليه نكاحها، وهؤلاء ذكرهم الفقهاء في باب المحرمات في كتاب النكاح. وقول السبب مباح، كلمة مباح هذه تخرج السبب إيش؟ المحرم، فمن تحرم عليه بسبب محرم ليس محرما في السفر. الفقهاء يقررون أن الرجل إذا زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها، هؤلاء محرمات على التأبيد، لكن بسبب مباح أو محرم، ولهذا ليس الزاني محرما لهن لأن التحريم بسبب محرم، ولهذا قال أو سبب مباح قيد بالإباحة. قال وإن مات من لزماه، هذا نضع عنوان نقول موت من لزمه الحج، والعمرة. قال وإن مات من لزماه، ضمير التثنية يعود على ماذا؟ على الحج والعمرة، بمعنى أنهما وجبا عليه في حياته لكنه لم يحج ولم يعتبر، فتوافرت فيه شروط الوجوب وهو حي، لكنه لم يحج ولم يعتمر حتى مات. قال وإن مات من لزماه أخرج من تركته، يعني يخرج مال يحج به عنه ويعتمر به عنه من تركته. قال الفقهاء من رأس المال، سواء أوصى بذلك أو لم يوصي، يعني لا يشترط أن يوصي فيقول حجج عني، لا، ما دمنا نعلم أنه لم يحج الفريضة وقد وجبت عليه في حياته فيلزمنا أن نخرج نفقة الحج ونعطيها من يحج عنه من رأس المال، يعني قبل قسمة التركة، كما تخرج الديون وغيرها، هذه من حقوق الله، هذه من الديون التي لله عز وجل، يخرج من رأس المال ما يحج به عنه ويعتمر. وقوله من لزماه يخرج من لم يلزمه، لو أن شخصا عاش حياته ولم توجد فيه شروط الوجوب المتقدمة أو لم تكتمل فيه شروط الوجوب حتى مات، هل يلزم أن يخرج من تركته؟ لا، ما يلزم، لم يلزمه. لهذا المصنف قال وإن مات من لزماه. استدلوا على ذلك بما روى البخاري عن ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقض الله فالله أحق بالوفاء. حديث رواه البخاري. فحج الفريضة دين، ما دام لازم الشخص في حياته فهو دين في ذمته، كنذر الحج يحج عنه من ماله. العنصر الأول المواقيت المكانية للإحرام بالحج، العنصر الثاني حكم من مر على غير ميقات بلده، العنصر الثالث ميقات أهل مكة للحج والعمرة، العنصر الرابع الميقات الزماني للحج. المؤلف قال باب المواقيت، والمواقيت كما مر معنا في العناصر منها مواقيت زمانية ومنها مواقيت مكانية. المؤلف بدأ بالكلام على المواقيت المكانية وهي مواقيت الإحرام بالحج. قال وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وذو الحليفة يسمى أبيار علي، وهو يبعد عن مكة كما ذكر بعضهم 420 كيلومتر تقريبا، وهو ميقات أهل المدينة، الثاني ميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، وهي قرية خراب قرب رابغ، والناس يحرمون اليوم من رابغ وهي قبل الجحفة بيسير. والفقهاء يقررون أن الإحرام قبل الميقات جائز، لكن لا يجوز تجاوز الميقات بدون إحرام، لا سيما إذا كان الإحرام قبله بشيء يسير. وذكر بعضهم أنها تبعد قرابة 190 كيلومتر تقريبا عن مكة. ميقات أهل اليمن يلملم وتسمى السعدية، وذكر بعضهم أنها تبعد عن مكة حوالي 120 كيلومتر، والميقات الرابع لأهل نجد وهو قرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد ونحوهم، وما يسمى الآن بالسيل الكبير هو قرن المنازل، كما أن وادي محرم أيضا من قرن المنازل. يعني يوجد ميقاتان هما في الواقع ميقات واحد، لأن قرن المنازل يقولون أنه واد طويل، فما يسمى الآن بالسيل الكبير ويبعد عن مكة 78 كيلومتر كما ذكر بعضهم، هذا من قرن المنازل. ووادي محرم يقولون هو الطريق الأعلى لقرن المنازل، لأن قرن المنازل ممتد، فهذا كله ميقات واحد، لكن غاية ما هنالك أنهم وضعوا في طرفه مسجد وفي الطرف الآخر مسجد، يعني في مكان منه مسجد وفي مكان منه مسجد، فهو ميقات واحد. الرابع لأهل المشرق قال ذات عرق، وذات عرق تقع عن مكة شرقا بمسافة قدرها 100 كيلومتر كما ذكر بعضهم، وذكروا أن هذا الميقات مهجور الآن لعدم وجود طرق إليه، وحجاج المشرق الآن عن طريق البر يحرمون من السيل أو من ذي الحليفة غالبا. هذه هي المواقيت في الجملة، وأما الدليل عليها فحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دونهن فمهله من أهله، وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها. وفي لفظ عند البخاري ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة يهلون، حتى أهل مكة من مكة. وأما ميقات ميقات ذات عرق فورد في حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود. الفقرة التالية حكم من مر على غير ميقات بلده. قال وهي أي هذه المواقيت لأهلها يعني المذكورين سابقا ولمن مر عليها من غيرهم يعني من غير أهلها. وبناء على ذلك لو أن النجدي ذهب إلى المدينة أولا ثم إلى مكة فمر بميقات أهل المدينة فإنه يحرم منه وإن لم يكن ميقات بلده، للحديث المتقدم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. قال الفقهاء ومن منزله دون هذه المواقيت يحرم منه لحج أو عمرة. منزله دون هذه المواقيت يعني بين هذه المواقيت وبين مكة، بحيث إذا ذهب إلى مكة لا يمر بميقات، فهذا يحرم من منزله لحج أو عمرة، لقوله ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. وقول فمن كان دونهن فمهله من أهله. الفقرة التالية ميقات أهل مكة للحج والعمرة. قال ومن حج من أهل مكة فإنه يحرم منها، ودليل ذلك الحديث المتقدم. هذا بالحج. أما العمرة فقال وعمرته من الحل، يعني عمرة من كان بمكة يحرم بها، يحرم لها من الحل، والحل يعني خارج حدود الحرم سواء من التنعيم أو من غيره، لكن قالوا إنه من التنعيم أفضل، وهو أدنى الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم، متفق عليه. وفي رواية عند البخاري أخرج بأختك من الحرم، فهذا يدل على أن المقصود هو الخروج خارج حدود الحرم. وبناء على ذلك لو كان الشخص في مكة بعيد عن التنعيم، كان يكون مثلا في العزيزية أو في ميناء، فالأقرب له عرفة، أقرب الحل له عرفة، لا بأس أن يذهب إلى عرفة ويحرم من هناك، لأن مزدلفة حرم وميناء حرم وعرفة حل، فلا يلزمه أن يذهب للتنعيم، لأن المقصود الخروج من الحرم. الفقرة الأخيرة الميقات الزماني للحج. انتهينا من المواقيت المكانية. قال وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. دليل هذه الميقات قوله سبحانه الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفرض فيهن يعني عقد النية فيهن بالإحرام. قال ابن عمر في تفسير الآية هو شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، رواه الحاكم وصححه ووافق بالذهبي. ومعنى الآية يعني وقت الحج أشهر معلومات. قد يقول قائل كيف يقال لأن هذا كله وقت الحج، مع أنه معلوم أن الحج يبدأ في يوم التروية وينتهي بالثالث عشر من ذي الحجة. نعم أحسنت. مما يترتب على ذلك عمرة المتمتع، سيأتينا إن شاء الله في تعريف التمتع أن يحرم بعمرة في أشهر الحج. لو أحرم بعمرة في رمضان فإنه لا يكون متمتع، فهذا مما يبين ذلك. أيضا ذكر الفقهاء أنه يكره أن يهل بحج قبل أشهره، فلو أهل بالحج في رمضان ينعقد الإحرام على المشهور، لكنه مكروه، وهذا مما يبين أثر الميقات الزماني. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الإحرام نية النسك سنة لمريده غسل أو تيمم لعدم وتنظف وتطيب وتجرد عن مخيط في إزار ورداء أبيضين، وإحرام عقب ركعتين، ونيته شر. ويستحب قوله: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وأفضل الأنساك التمتع، وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه وعلى الأفقي دم. وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. وإذا استوى على راحلته قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة. هذا الباب تكلم فيه المصنف رحمه الله عن الإحرام، ذكر أولا تعريف الإحرام، ثم ذكر مسنوناته، ثم ذكر اشتراط نيته، ثم استحباب التلفظ بما أحرم به والاشتراط، ثم بيّن أفضل الأنساك، ثم صفة التمتع ووجوب الدم فيه، ثم حيض المتمتعة، وأخيراً صفة التلبية. أما تعريف الإحرام فقال: الإحرام نية النسك. هذا تعريف الإحرام شرعاً. يقولون لغة: هو نية الدخول في التحريم، وشرعاً هو نية النسك، أي نية الدخول فيه، لا نية أن يحج أو يعتمر. هذه قضية مهمة لابد من التنبه لها، لأن الشخص قد يكون مثلا ناوي يحج في هذه السنة من الآن، وهو ناوي أنه يحج في هذه السنة، هل يقال الآن أحرم؟ هو ناوي يحج، أو ناوي أنا الآن أنا ناوي أعتمر في رمضان، أنا ناوي العمرة، هل دخلت في الإحرام؟ إذن ليست نية أن يحج أو يعتمر، هي نية الدخول في النسك، يعني نية الدخول في التحريم، بحيث تصير محظورات الإحرام محرمة عليك وتكون دخلت فعليا في النسك. هذه هي حقيقة الإحرام، وهو الركن. فليس الركن لبس الإزار والرداء، وليس الركن أن يقول لبيك عمرة أو لبيك حجة، كل هذا ليس ركنا وليس هو حقيقة الإحرام. حقيقة الإحرام هي نية الدخول في النسك، هذا هو الركن. مسنوناته، قال: سنة لمريده، أي مريد الدخول في النسك من ذكر وأنثى. أمور الشيخ رحمه الله ذكر 6 أمور: الأول الغسل، الثاني التنظف، الثالث التطيب، الرابع التجرد عن المخيط، الخامس الإحرام في إزار ورداء أبيضين، السادس الإحرام عقب ركعتين. هذه 6 مسنونات. قال: سنة لمريده، يعني مريد الدخول في النسك أو مريد الإحرام. الأول غسل، قال الفقهاء: ولو كان حائضا أو نفسا. فالحائض أو النفسا إذا كانت تريد الحج أو العمرة ومرت على الميقات فيشرع لها أن تحرم، والحيض أو النفاس لا يمنع من الإحرام، كما يشرع لها أن تغتسل أيضا للإحرام، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل لإحرامها، رواه مسلم. واغتسل صلى الله عليه وسلم لإحرامه. قال: أو تيمم لعدم، أي لعدم الماء أو تعذر استعماله لنحو مرض. فالتيمم كما في القرآن هو طهارة تكون عند عدم الماء، فإذا لم يتيسر له الاغتسال فإنه يتيمم. السنة الثانية قال وتنظف، مراد الفقهاء بالتنظف وأخذ الشعر والظفر وقطع الرائحة الكريهة، وعللوا ذلك قالوا لئلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه، لكون أخذ الشعر والأظفار من محظورات الإحرام كما سيأتي. الثالث قال وتطيب، يعني في بدنه، وأما تطيب الثوب فإنه يكره، وكره أن يتطيب في ثوبه. ودليل استحباب تطيب البدن حديث عائشة قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. الحديث متفق على صحته. الرابع قال وتجرد عن مخيط، هل هذا من المسنونات أو من الواجبات؟ لأن معروف أن لبس المخيط من محظورات الإحرام. نعم تفضل. نعم أحسنت. يعني مراد المؤلف رحمه الله أن يتجرد، لأن الآن يقول سنة لمريده، يعني يسن أن يتجرد قبل أن يحرم، فيحرم عن تجرد، يحرم عن تجرد. طيب لو أحرم وهو غير متجرد ليس عليه شيء، ولهذا قالوا لو أحرم ثم تجرد بلا استدامة لبسه فوق المعتاد من خلعه جاز. بمعنى لو أن شخص، وهذا قد يحصل أحيانا، قد تكون مثلا في الطائرة وناوي أنك تغير قبل الميقات فيغلبك النوم فتستيقظ وهم يقولون نحن بمحاذاة الإحرام، أحرم ولو أن عليك الملابس ثم اخلع وليس عليك شيء، ليس عليك شيء، لأنك تركت المسنون لم تترك الواجب. لكن لو استدمت اللبس فوق المعتاد من وقت خلعه صار عليك ما. لكن إذا خلعت في الوقت المعتاد في خلعه، طبعا المعتاد هذا يختلف باختلاف اللباس، بعض اللباس قد يأخذ وقت وبعضه يكون وقته يسير وبحسب المكان. إذا يعني استدمته فوق الوقت المعتاد من خلعه فهنا يكون عليك فدية. المخيط المراد به هو كما ذكر الشيخ منصور كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه، ومعنى يخاط يعني يفصل، فليس من شرطه أن يكون فيه الخياطة، يعني يفصل على قدر الملبوس عليه، يعني على عضو من الأعضاء كالقميص مثلا وهو الثوب أو الفنيلة والسراويل وقفاز اليدين وشراب الرجلين، هذه كلها مخيطة على اليد أو مخيطة على الرجل أو مخيطة على أعلى البدن أو مخيطة على أسفل البدن، يعني مفصلة. هذه هي المراد بالمخيط. وليس المراد المخيط يعني ما فيه خياطة، لهذا لو كان عنده مثلا إزار قطعتين صغار خاطهم مع بعض حتى تصير قطعة واحدة ثم اللفة على وسطه، هذا يقال إزار، يسمى إزار وليس مخيط، ليس مخيط لأنه ليس مفصل، فليس المراد بالمخيط هو ما فيه خياطة، وإنما المراد المفصل كما ذكرت، سواء على عضو أو على أعلى البدن أو على أسفل البدن. الخامس قال في إزار ورداء أبيضين، لقوله صلى الله عليه وسلم وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، رواه الإمام أحمد. في السنة أن يكون في ثوبين إزار ورداء، لو أحرم في ثوب واحد التحف به يغطي عورته ويغطي أعلى بدنه جاز هذا، لكن السنة أن يكون في ثوبين إزار ورداء وأن يكون أبيضين. السادس قال وإحرام عقب ركعتين، يعني نفلا أو عقب فريضة، فإن كان وقت وصوله للميقات وقت فريضة لم يؤديها فيصلي الفريضة ويحرم عقبها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن وقت فريضة ولم يكن وقت نهي فإنه يصلي ركعتين ويحرم بعدهما، وأما إذا كان وقت نهي فيحرم بدون صلاة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في النسائي والترمذي وحسنه أنه أهل دبر الصلاة، وثبت عنه أنه قال أتاني آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، هذا يدل على مشروعية أن يكون الإحرام بعد صلاة. الفقرة التالية اشتراط نيته، قال ونيته شرط، يعني نية الإحرام شرط لصحته، فلا يصير محرما بمجرد التجرد أو التلبية من غير نية الدخول في النسك، هذا مرتبط بما سبق ذكره في قضية حقيقة نية الإحرام. فلو أن شخص مثلا لبس ملابس الإحرام في الرياض ولبى في الرياض لكنه لم ينوي بقلبه الدخول في النسك لا يصير محرما. حقيقة الإحرام كما تقدم هي نية الدخول في النسك حتى لو لم يلبي ولم يتجرد، وهذا هو الركن وهذا هو الذي لا يصح الإحرام إلا به، فهو شرط يعني في صحة الإحرام في حصول الركن، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. الفقرة التالية استحباب التلفظ بما أحرم به والاشتراط، قال ويستحب قوله اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، يعني يعين ما يحرم به ويلفظ به. يعين ما يحرم به ويلفظ به. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى يعني صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فورد عنه صلى الله عليه وسلم تلبية بالنسك فالتلفظ بما نسك به، فيستحب له أن يذكر نسكه في تلبيته، فيقول لبيك حجا إذا كان مفرد، أو لبيك عمرة وحجا إذا كان قارنا، أو لبيك عمرة إذا كان متمتع. هذا في الميقات. وزيادة فيسره لي، هذا دعاء يعني لم يرد في السنة فيما أعلم، لكنه ذكره الفقهاء لمناسبته. قال: وأن يشترط فيقول: وإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني. يعني يستحب أن يشترط فيقول: وإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني. لقوله صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير حينما قالت: إني أريد الحج وأجدني وجعة، فقال صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي وقولي اللهم محل لي حيث حبستني. متفق عليه. زاد النسائي: فإن لك على ربك ما استثنيت. فهذا يدل على مشروعية الاشتراط في الإحرام، وأن له أثرا. ما أثره؟ يقولون: متى حبس بمرض أو عدو أو ضل الطريق فإنه يحل ولا شيء عليه. وقد قرر أهل العلم أن الإحرام يلزم بالشروع، الإحرام بالحج والعمرة يلزم بالشروع، لكن مع الاشتراط إذا وجد حابس من هذه الأمور فإنه يحل ولا شيء عليه، يعني لا دم عليه. هذا من أثر الاشتراط. الفقرة التالية: أفضل الأنساك. قال: وأفضل الأنساك التمتع. المؤلف هنا ذكر أفضلها ولم يذكرها. الأنساك كما هو معلوم ثلاثة: الإفراد، وهو أن يحرم بالحج في الروض، قال: ثم بعمرة بعد فراغه منه. والقران، وهو أن يحرم بهما معا أو بها، يعني بالعمرة، ثم يدخله عليها قبل شروعه في طوافها. القران يعني يحرم بهما معا، فيقول عند الميقات: لبيك عمرة وحجا، وينوي بقلبه الدخول في العمرة والحج في إحرام واحد. أو بها، يعني يحرم بالعمرة عند الميقات ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها. فيقول بعد ذلك: لبيك حجا، ناويا إدخال الحج على العمرة التي أحرم بها عند الميقات، وهذا قبل الطواف، يعني في أي وقت ما بين الإحرام وما بين الطواف، سواء في طريقة ولا لما وصل إلى مكة ولا، المهم أنه قبل أن يطوف يقول: لبيك حجا وقد أحرم بالعمرة من الميقات كان متمتعا، لأن تحول من تمتع إلى قران. هذه الصورة الثانية من صور القران. القران له صورتان: الصورة الأولى أن يحرم بالحج والعمرة من الميقات وصيغتها تقدمت، والثانية أن يحرم بعمرة فقط من الميقات ثم يدخل عليه الحج. والصورة الثانية جائزة مطلقا عند الفقهاء، لكنها تجب في حالة سيبينها المصنف. أما من حيث الجواز فهي جائزة مطلقا، وإن كان الأفضل هو التمتع كما هو معلوم. أما بالنسبة للتمتع فسيبين المؤلف صفته. نرجع لكلام المصنف، قال: وأفضل الأنساك التمتع. دليل الأفضلية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه كما في الصحيحين لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هديا. وثبت صلى الله عليه وسلم على إحرامه لسوقه الهدي، وتأسف بقوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. فهذا يدل على أفضلية التمتع، أن الصحابة أحرموا بالحج، يعني معظمهم أحرم بالحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يجعلوها عمرة فيتحولوا من إفراد إلى تمتع. إلا من ساق الهدي مثله صلى الله عليه وسلم ثبت على إحرامه. وتأسف مع ذلك صلى الله عليه وسلم، وهذا التأسف يدل على أن الأفضل هو التمتع. قال: وصفته، هذا صفة التمتع ووجوب الدم فيه. قال: وصفة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. وهذا من فوائد وثمرات تعيين أشهر الحج كما تقدم. لو أحرم بالعمرة في رمضان فإنه لا يكون متمتع، حتى لو طاف وسعى في شوال. لو أنه أحرم العصر من آخر يوم من رمضان، من 30 رمضان، وصل الحرم المغرب، المغرب دخلت أشهر الحج، هذه ليلة 1 شوال، لا يكون متمتع. ولهذا قال أن يحرم بالعمرة، ما قال أن يعتمر، لاحظوا، قال أن يحرم بالعمرة. لابد يقع الإحرام بعد غروب الشمس، حيث لأن شهر شوال اللي هو بداية أشهر الحج يدخل بغروب شمس آخر يوم من رمضان، يعني ليلة العيد، ليلة العيد. قال: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها. المتمتع يؤدي عمرة، طواف وسعي وتقصير كسائر العمر، يفرغ منها، يحلق فيها ويقصر، ويحل حلا تاما، ثم يحرم بالحج في عامه. في عامه يعني في إيش؟ في السنة نفسها التي اعتمر فيها. وهذا يخرج ما لو اعتمر مثلا في ذي القعدة من عام 1438 وحج في عام 1439 وبقي في مكة ثم حج في عام 1439، هذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم حل منها ثم أحرم بالحج، لكن في عامه ولا في العام الثاني؟ يصير متمتع ولا لا؟ ليس متمتع، لأنه قال في عامه، يعني في العام نفسه. هذا هو تعريف التمتع، وهو أفضل الأنساك. قال: ويجب على الأفقي دم نسك. يجب على الأفقي المتمتع والقارن، يجب عليهما دم نسك. والمراد بالأفقي هو من كان مسافة قصر فأكثر من الحرم، إذا كان متمتعا أو قارنا. الذي يبعد عن الحرم هذه المسافة وسبق تقديرها فأكثر منها، هذا يقال له أفقي. فإذا حج متمتعا أو قارنا فعليه دم نسك. ومعنى دم نسك يعني دم شكر، ليس دم جبران، إن الدماء في الحج فيها دماء نسك يعني دم شكر ودم جبران. الدم الواجب على المتمتع والقارن دم نسك، وهو شكر لأن الله عز وجل يسر له الحج والعمرة في سفرة واحدة، بخلاف الدم الذي عن ترك واجب أو عن فعل محظور، هذا يقال له دم جبران لأنه يجبر ما نقص في حجه. أما هذا لا، بالعكس حجه كامل، فهو دم شكر ونسك. وقوله الأفقي هذا يخرج أهل الحرم ومن هم دون مسافة القصر، فهؤلاء لا شيء عليهم، لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. يعني وجوب الهدي ووجوب بدله عند عدم القدرة عليه في حق من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، والمراد بحاضري المسجد الحرام هم المستوطنون فيه، وأما المقيمون في الحرم من غير استيطان فليسوا من حاضري المسجد الحرام. فالمقيمين لعمل بعقود مثلا من غير نية استيطان، ولو كانوا مقيمين في مكة، إذا تمتعوا أو قرنوا عليهم هدي. وأما المستوطن وأما الحاضر هو المستوطن. ولهذا قال في تفسير الجلالين وفي ذكر الأهل إشعار باشتراط الاستيطان، لأن سابقا ما كان الناس يسافرون بأهليهم إلا لغرض الاستيطان غالبا، لأن السفر ليس مثل الآن، الناس يسافرون تمشي، السفر قطعة من العذاب على الرواحل تعرض للأخطار، فكان الشخص غالبا لا يسافر بأهله إلا لغرض الاستيطان، يعني سينتقل من بلد إلى بلد آخر يستوطنه. ولهذا في الجلالين قال وفي ذكر الأهل إشعار باشتراط الاستيطان. قال وإن حاضت المرأة، هذا نضع عنوان نقول حيض المتبتعة. امرأة أحرمت متمتعة بعمرة ثم حاضت قبل أن تطوف، معلوم أن الطواف لا يصح من الحائض، إن كان الوقت لا يزال معها واسعا فإنها تنتظر حتى تطهر وتكمل عمرتها وتبقى على تمتعها، لكن إذا خشيت فوات الحج بسبب إيش؟ ضيق الوقت، يعني الآن أحرمت بالحج متمتعة، أحرمت بالعمرة متمتعة، وقدمت إلى مكة مثلا في 7 أو 6 من ذي الحجة، فنزل عليها الحيض وهي تعرف أن حيضتها 7 أيام، لو انتظرت سيفوتها الحج، انتظرت حتى تنهي عمرتها، لأن الوقوف بعرفة بالنسبة للمتمتع لا يكون إلا بعد العمرة، ينهي العمرة ثم يحرم الحج، فلو انتظرت فاتها، خشيت فوات الحج إن هي بقيت على عمرتها، ماذا تفعل؟ قال: وإن حاضت المرأة يعني المتمتعة قبل طواف العمرة فخشيت فوات الحج أحرمت به وجوبا، به ضمير عائد على ماذا؟ للحج، يعني تنوي إدخال الحج على العمرة، هي الآن محرمة بالعمرة تنوي إدخال الحج على العمرة، وبهذا تتحول من التمتع إلى ماذا؟ القران. ولهذا قال: وصارت قارنة. هذا وجوبا ولا استحبابا ولا جوازا؟ هذا وجوبا. ولهذا أنا قلت لكم أن الجواز لها ولغيرها، لكن بالنسبة لها في هذه الحالة وجوبا. إذا صارت لها هذه الحالة يجب عليها، لأنها لا يمكن أن تحج إلا بذلك، وإلا سيفوتها الحج، لما روى مسلم أن عائشة كانت متمتعة رضي الله عنها فحاضت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أهلي بالحج. قال الفقهاء: وكذا لو خشيه غيرها، يعني الحكم ما هو خاص بالحائض، اللي حكم الوجوب أيضا. فلو فرضنا أن شخصا أحرم بالعمرة يريد التمتع، ثم حال بينه وبين الوصول إلى الحرم حائل، بحيث خشي أن يفوته الحج، يعني لو انتظر حتى يفتح الطريق أو يصل إلى الحرم لينهي عمرته يخشى أن يفوته الوقوف بعرفة، هذا مثل الحائض، وجوبا يدخل الحج على العمرة ويصير قارنا ويذهب مباشرة إلى ميناء إذا فيه وقت، أو إلى عرفة إذا كان الوقت قد وصل إلى يوم عرفة. الفقرة التالية: صفة التلبية. قال: وإذا استوى على راحلته قال: لبيك اللهم لبيك. الشيخ منصور قال: قطع به جماعة، يعني أن ابتداء التلبية يكون إذا استوى على راحلته. قال: والأصح عقب إحرامه، والأصح عقب إحرامه. والذي يظهر أن مراد المصنف يعني استوى على راحلته فإنه يلبي محرما، يلبي محرما بمعنى أنه يمكن الجمع بين الأمرين، أن استوى على راحلته فأحرم لما استوى على راحلته ولبى بعد ذلك. قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا جاء مرفوعا من حديث ابن عمر الصحيحين. قال: يصوت بها الرجل، يعني يجهر بالتلبية، لخبر السائب بن خلاد: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية، صححه الترمذي. قال: وتخفيها المرأة، قال الفقهاء: بقدر ما تسمع رفيقتها. المرأة تلبي كما يلبي الرجل، لكن تخفي التلبية ولا تصوت بها، وليس معنى ذلك أنها تسر، هم يقولون تجهر لكن بقدر ما تسمع رفيقتها، ويكره جهرها فوق ذلك مخافة الفتنة. معناه أن الجهر مشروع للطرفين للجنسين، لكن ما تجهر المرأة جهرا زائدا إلا بقدر ما تسمع رفيقتها. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل. نعم. لا هذا لا تنافي، لأن هذا في غير التمتع، يعني ما يعد متمتعا. يعني لو أحرم مفردا أو قارنا وكان إحرامه بذلك في رمضان، فلبى في رمضان بالحج مفردا، ينعقد الإحرام مع الكراهة. أما يريد التمتع ما يحصل له التمتع. وقولنا في التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج هذا لكي يصح منه التمتع وليس ليصح منه الحج. الحج يصح لو أحرم بالحج مفردا مثلا لكنه مع الكراهة، ينعقد مع الكراهة. نعم. هذه مسألة أقل الاعتكاف، مسألة أقل الاعتكاف، والمشهور أنه يصح ولو ساعة، والساعة هي ليس المراد 60 دقيقة، هي البرهة من الزمن. وقد وردت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم تدل على جواز ذلك، فالاعتكاف يصح لو جلس الشخص كما تقول ونوى الاعتكاف، اعتكاف صحيح. بالنسبة للآن لحال المرأة، في نساء يستخدمن لتأخر الحيضة، يجوز للحيض لتأخر الحيضة؟ نعم، إذا لم يكن فيها ضرر عليها فيجوز، يعني استخدام حبوب أو إبر مثلا تمنع نزول الدم، إذا لم يكن فيه ضرر وامتنع نزول الدم لذلك فهذا جائز وحجها صحيح. نعم. نعم. هذا مكروه، مكروه لكنه صحيح، وإذا احتيج إليه زالت الكراهة. يعني مثل الطائرة الآن ينبغي أن يحرم الشخص قبل ب5 دقائق أو نحوها، لأن الطائرة لا تتوقف وتسير بسرعة مهولة. وكونهم يقولون نحن الآن بمحاذاة، ما وقفوا عشان، فإذا قال لك أنه مثلا بعد 20 دقيقة فاحسب قبل ب5 دقائق وقول لبيك عمرة، يعني احتياطا. طبعا ربما كنت تقدمت وهذا هو الغالب، لكن المكروه إذا احتيج إليه زالت الكراهة. والحاجة هنا من أجل أن لا تتجاوز، لأنك أحرمت وقت قولهم فيحتمل أنك تجاوزت، وإن كنا لا نحكم بأنك تجاوزت، لكن من باب إيش؟ الاحتياط. نعم. عشان ما سأل هو الاستدلال بأنه يعني مثل الدين، بأنه مثل الدين الواجب، ولهذا قال أنه يخرج من التركة، فهو مثل الديون الواجبة لله عز وجل، كما أن النذر دين واجب فهذا أيضا دين واجب. نعم. والله ليظهر أنها يعني ليست في رمضان، ليست في رمضان، يعني ما تدخل في عمرة في رمضان، لأن معظم أركانها صارت خارج رمضان. لأن في للظرفية، يعني عمرة في رمضان تعدل حجة، في تفيد الظرفية يفيد أن العمرة كلها في رمضان. نعم. يقولون لأنها يعني هو يفعل الواجب عليه بالنيابة، وهو وجب عليه أن يحج من المكان الذي انعقدت فيه شروط الوجوب، والنائب هو نائب عنه فيما وجب عليه، والوجوب يختلف من شخص إلى آخر. أنا مثلا في الطائف يجب علي أن أحج من الطائف، لكن أنا في الرياض يجب علي أن أحج من الرياض، وهو يفعل ما وجب. إذا كان الأصيل قد وجب عليه أن يحج من الرياض فالبديل يحج عنه، وهذا كما ذكرت في حج الفريضة. أما التطوع فما فيه مانع أنه يحج يعني عن أهل الرياض من الطائف أو من غيره. نعم. نفس الشيء ما تصير في رمضان، ما تصير يعني ان قلنا الظرفيه كلها. نعم. يتمر في اشهر الحج بقي في مكه ولا رجع؟ هذه مسألة خلافية، يعني هل يشترط في عمرة التمتع أن ينوي بها الحج أو لا يشترط؟ والذي يظهر أنه لا يشترط لعموم الآية، الآية فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وهذا يصدق عليه أن التمتع بالعمرة إلى تعزية، والله يظهر أنها مثلها، هي مثل عيادة المريض، هي قربة يعني تتعلق بحق مسلم مثل عيادة المريض، يظهر أنها تدخل في قولهم قربة لا تتعين عليه. إيه يعني يجلس معهم؟ لا، عاد هذه مسألة ثانية، مسألة ثانية، يعني هل هذا الجلوس قربة؟ الجلوس ليس قربة، يعني الخلاف فيه هل يجوز ولا ما يجوز، لكن ما في أحد قال فيما أعلم أنه يسن أن نجلس 3 أيام لاستقبال المعزين. الخلاف الآن بين العلماء هل هذا جائز أو غير جائز، فهو بكل حال ليس قربة، فلا يدخل في قوله قربة لم تتعين عليه. نعم. المفرد إيه، إذا قلنا أنه سيأخذ عمرة، لكن العمرة هذه ليست داخلة في حقيقة الإفراد، يعني على ما ذكره الشيخ منصور وذكر أنه يأخذ عمره بعد الحج، لكن هذا ليس لازما، يعني لو ما أخذ عمره يبقى مفرد حتى على المذهب. اللي أذكر أنهم ذكروا أن هذا يعني على المذهب، يمكن أساس أن نصير دقيقين، يعني أنا ما أجزم بهذا على المذهب، لكنهم ذكروا محمل هذا يعني على الصحيح هو في حق من عليه عمرة الإسلام، من عليه عمرة الإسلام، هذا على الراجح طبعا، لكن هل هو موافق للمذهب؟ ظاهر كلام الشيخ الإطلاق، لكن بالنسبة للراجح أن المفرد إن كان قد اعتمر عمرة الإسلام فلا يستحب له أن يعتمر بعد حجته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحد أن يعتمر بعد حجته، ولم ينقل إلا عائشة رضي الله عنها وقصتها معروفة. أما إذا كان لم يعتمر عمرة الإسلام، وهذا كثير يعني خاصة اللي يجوا من الخارج، كثير منهم يحرمون بحج فقط، إما لأن مذاهبهم أن الإفراد أفضل وهذا يوجد عند المالكية وغيرهم، أو لأن بعضهم يتحاشى الهدي بسبب قلة المال، هذا وجدناه كثيرا في الحجاج وهو ما اعتمر، فهذا يجب عليه أنه يعتمر لأنه الآن تمكن من العمرة، وإذا رجع إلى بلده فيستحيل أو يصعب أنه يرجع، تكاليف الحج بالنسبة لهم كثير منهم يعني شاقة جدا. نعم يجب في حالة إذا كان لم يعتبر عمرة الإسلام لأنه قادر على الواجب الآن. نعم تكلم عنها الفقهاء، قالوا أن طبعا المسجد هو ما يدخل في المسجد بحسب الاعتبار الشرعي للمسجد، فما يدخل ضمن سور المسجد فهو من المسجد، وقال الفقهاء تدخل في ذلك رحبته المحوطة، رحبة يعني الساحة إذا كانت محوطة يعني عليها سور، أما إذا كانت غير محوطة فلا تدخل في المسجد، وذكروا أن سطح المسجد أيضا من المسجد، وذكروا أن أيضا المنارة ونحوها إذا كانت مفتوحة على المسجد فهي أيضا تدخل في المسجد، بخلاف ما إذا كانت ليست مفتوحة على المسجد، فهذه أشياء يعني تضبط حدود المسجد بشكل عام. يعني يعتمر ولو كان الوقوف ليلا، لا يظهر أنه لا يفعل ذلك لأمرين، الأمر الأول أنه سيخالف السنة، يعني هو الآن يريد السنة وهي سنة التمتع، سيخالف سنة الحج. الأمر الثاني أنه لا يدري، قد يترتب على ذلك فوات الحج، قد يعني وهذا يحصل خاصة في هذا الزمن زحام، وقد يقول أنا سأعتمر ثم ألحق قبل الفجر فيجد الطرق مسدودة ثم يطلع عليه الفجر وهو لم، الذي يظهر أنها، ولهذا الفقهاء عبروا بالخشية، شف عبارة الخشية مو معنى التحقق، وألزموا بالوجوب عند الخشية، لاحظ قالوا إذا خشيه، ما قالوا إذا تحقق، إذا تخشى في احتمال يجب لمجرد الخشية احتياطا للعبادة. صلى الله عليه وسلم.